الدرس الخامس عشر ويبتدئ فيه الشرح من فصل ويصح السلم حالا ومؤجلا إلى فصل والحجر على ستة من كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويصح السلم حالا ومؤجلا لما تكمل فيه خمس شرائط. السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، والأصل في جوازه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسلما فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد أن السلم قد أذن الله فيه في كتابه ورخص فيه وتلى هذه الآية، وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباس. ومن السنة حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة وسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويسمى السلم ويسمى السلف أيضا ويسمى بيع المثاليث، لأنه يستفيد منه التجار أو الباعة الذين ليس عندهم رأس مال، يحتاجون إلى الحصول على رأس مال من أجل مزاولة النشاط التجاري، فيقدم لهم السلم التمويل الكافي لممارسة النشاط التجاري، ويستفيد كل من البائع والمشتري من السلم. فالبائع يستفيد الحصول على رأس المال، والمشتري يستفيد رخص السعر، لأن السلم عادة السلع تكون فيه بأقل من سعرها نتيجة لأنها دين في الذمة ومؤجلة إلى أجل. يستفيد المشتري رخص السعر، ويستفيد البيع الحصول على التمويل لمزاولة نشاط التجاري. ويعتبر السلم أداة فعالة يمكن الاستفادة منها في البنوك الإسلامية، وقد استفادت البنوك الإسلامية بالفعل من السلم في تمويل أصحاب المزارع وأصحاب التجارات المحدودة، وقامت بتوفير رأس المال لهم مقابل شراء السلع التي يتاجرون فيها أو غلة الأراضي التي يعملون فيها بثمن رخيص. فيقوم البنك بإعطاء التاجر أو الفلاح المبلغ الذي يحتاج له مقابل شراء السلعة أو الغلة الزراعية التي تنتجها أرضه بثمن أرخص مما لو اشتراها من السوق. وقد يقوم البنك بشراء الأدوات التي يحتاج لها الفلاح ويقدمها للفلاح كرأس مال للسلم، ويشتري منه الغلة بثمن أرخص إلى أجل معلوم. وقد يتوثق البنك في السلم في رهن أو ضمان لتوثق للدين، لأن السلعة هذه دين، وقد يعجز الفلاح أو التاجر عن الوفاء بتسليم السلعة في الوقت المحدد، فيحتاج البنك أن يأخذ رهن أو يأخذ ضمان من أجل أن يبيع الرهن عند حلول الأجل وعدم قدرة البائع على توفير السلعة في الوقت المحدد، أو يأخذ المال الذي دفعه يأخذ رأس المال من الضامن. والسلم عند الجمهور رخصة، فهو مستثنى من بيع ما ليس عندك. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم السلم فإنه بيع ما ليس عندك. وابن تيمية وابن القيم يقول هذا ليس على خلاف القياس، وهو أصلا يعني يعتبر عقد مستقل وليس عقد وليس هو من يعني تابع للبيع، وليس صورة من صور بيع ما ليس عندك جوزت الحاجة كما يقول الجمهور، وإنما يقول هو عقد مستقل له مواصفات خاصة به. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويصح السلم حالا ومؤجلا. السلم المؤجل هذا جائز عند الأئمة الأربعة، وأما السلم الحال فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنه لا يجوز السلم الحال، وعند الشافعي يجوز السلم الحال. معنى سلم الحال يعني سلم بدون تحديد مدة، سلم يشتري سلعة موصوفة في الذمة ولا يجعل لها أجلا ويقبض السلعة مباشرة، هذا عند الجمهور لا يجوز لأنه مخالف لمقتضى السلم لغة وشرعا، ليس فيه دين، هذه المعاملة ليس فيها دين، والسلم والسلف فيه معنى الدين، فهذه الصورة يقولون ليست يعني من السلم ولا حاجة إليها أيضا، ويمكن أن يستغني عنها المشتري بالشراء معروف. وعند الشافعي يجوز السلم المؤجل والسلم الحال، لأنه إذا جاز السلم المؤجل يجوز السلم الحال من باب أولى لأنه أبعد عن الغرر. والفرق بينه وبين البيع أن البيع يكون بسلعة معينة، وأما السلم فهو شيء موصوف، وإن كان عنده في المخازن ويأخذه بعد قليل لكنه لم يشتري سلعة معينة وإنما اشترى شيئا موصوفا في الذمة. وصورة السلم الحال أن يقول أسلمت إليك مثلا هذا الدينار في سلعة صدتها كذا وكذا تحضرها لي الآن، فهذا عند الشافعي سلم، وعند الجمهور لا يصح هذا، ومنهم من يعتبره بيعا لأنه أقرب إلى حقيقة البيع من السلم. ويشترط في السلعة التي يجري عليها عقد السلم أن تكون مضبوطة بالكيل والوزن، وأن يكون الأجل معروف، وأن يكون مكان التسليم معروف إذا كانت السلعة، إذا كان يعني مكان التسليم ليس هو محل العقد، أو كان لنقل السلعة إلى هذا المكان كلفة ومؤنة، فيشترط بيان مكان التسليم. وذكر الشيخ هنا عدة شروط. قال يصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكمل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، يعني أن يكون سلعة مما ينضبط بالصفات، وأما ما لا ينضبط بالصفات فلا يصح السلم فيه، مثل اللؤلؤ الكبار لا يصح السلم فيها لأنها لا تنضبط، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته. الشرط الثاني أن يكون جنسا مفردا أو يكون مركب من عدة مواد لكنها مضبوطة، أما إذا كان مركب من عدة مواد لكن نسب هذه المواد غير معروفة وغير منضبطة فلا يصح السلم. واليوم كثير من المواد تركب من كثير من السلع تركب من عدة مواد، لكن هذه المواد مضبوطة ونسبها معروفة، يجوز السلم فيها لأنها مضبوطة. كما يجوز السلم أيضا في الأجناس المفردة مثل سيارة مثلا، فإذا السلم لابد أن يكون في جنس مفرد أو في شيء مركب والمواد التي ركب منها مضبوطة ومعروفة نسبها، ولم تدخله النار لإحالته. الشرط الثالث أن لا يكون مما دخلته النار لإحالته، فلا يصح السلم في ما دخلته النار للطبخ أو الشيء أو القلي، لأن تأثير النار يتفاوت ولا ينضبط. وأما إذا دخلته نار خفيفة أو نار منضبطة فيصح السلم فيه، وعلى هذا فيجوز السلم في ما تدخله نار مضبوطة مثل الأقران، لأن النار التي دخلته وإن كانت تشيله لكنها مضبوطة ولا تتفاوت تفاوتا كبيرا. وأن لا يكون معينا ولا من معين. الشرط الرابع أن لا يكون المبيع معينا أو المسلم فيه معينا، أن يشترط أن تكون السلعة غير معينة تكون موصوفة في الذمة. لو قال أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الثوب فهذا باطل، أي يعتبر سلما، لأنه اشترى شيئا معينا ولم يشتري شيئا موصوفا في الذمة. وعند غير الشافعية إذا قال أسلمت إليك هذا في هذا فهو يعتبر بيعا. وعند الشافعية وطائفة من أهل العلم هذا لا يصح لا سلما ولا بيعا. الشرط الخامس أن لا يكون المسلم فيه من معين. لو قال أسلمت إليك هذا الدينار في صاع من هذه الصبرة لم يصح، لأنه لم يشتري شيئا موصوفا في الذمة وإنما اشترى معينا. وكذلك لو أسلم في كيل معلوم من تمر مثلا من بستان فلان لا يصح، لأن هذا البستان قد لا يثمر هذا العام. وكذلك لو اشترط أن يكون من ثمر قرية صغيرة يمكن أن لا تثمر بساتينها ونخيلها هذا العام لا يصح السلم، لابد أن يكون من مدينة كبيرة مثلا أو من بلاد ثمر عراقي مثلا أو ثمر سعودي أو إماراتي. أما إذا حدده ببستان شخص أو ببساتين قرية صغيرة يمكن أن لا تثمر هذا العام فلا يجوز، لأن الثمر قد لا يتوفر عند حلول الأجل. بخلاف ما لو أسلم في ثمر بلاد واسعة فإنه إذا لم تثمر هذه الناحية ثمرت الناحية الأخرى، ويمكن للبيع أن يوفر مادة المسلم فيها من أي ناحية من المدينة الكبيرة أو من البلاد. ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. يشترط أن يذكر جنس المبيع ونوعه والصفات التي يختلف بها الثمن. لو أسلم مثلا في حيوان وكان من الإبل يذكر جنسه ونوعه إبل عراب أو إبل بخاتي يعني إبل تركية، ويذكر صفاتها من نتاج بني فلان وألوانها وسنها، لأن هذا مما يختلف به الثمن. ولو كان السلم مثلا في قطن يذكر بلده ونوعه، إذا كان السلم في ثياب توريد ثياب لابد أن يذكر نوعها والمادة المصنوعة منها والطول والعرض والصفاقة والرقة والسخانة والنعومة والخشونة وغير ذلك مما تتفاوت به الأغراض ويختلف به الثمن. لو كان السلم مثلا في سيارات لابد أن يذكر نوعها بلد المصنعة الموديل وغيرها من الصفات التي تختلف فيها سعر السيارة، لابد أن يكون هذا مبينا في ورقة العقد حتى لا يكون هنا غرر وجهالة ولا يحصل نزاع بين البيع والمشتري، لأن المشتري يشتري سلعة لا يراها، لابد أن يحدد صفاتها حتى لا يحصل هناك اختلاف بين البيع والمشتري. وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، يذكر مقدار السلع 20 سيارة مثلا 50 كيلو ذهب 100 كيس أرز مثلا، لابد أن يذكر قدره وزنا أو كيلا أو عددا أو ذرعا، إذا كان مما يذرع لابد أن يذكر مقداره بالذرع، إذا كان ثياب يذكر كم موار أو أذرع، وإذا كان مما يعد يذكر العدد 20 سيارة أو 50 سيارة، إذا كان مما يقال أو يوزن يذكر الكيل أو الوزن، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله. إذا كان السلم حالا عند الشافعية فهذا لا يحتاج لذكر الأجل، إذا كان مؤجلا فلابد أن يذكر وقت حلول الأجل. مثلا أسلمت إليك هذا المال في 20 سيارة صفتها كذا تردها وتسلمها لي تاريخ 1/10/2008، لابد يذكر تاريخ التسليم. وهل يجوز التوقيت للحصاد مثلا او نزول الراتب العطاء، هذا فيه خلاف عند الشافعية، لا يجوز التوقيت بالحصاد مثلا مثليك هذا المبلغ مثلا في سلعة صفتها كذا وكذا إلى وقت الحصاد أو إلى الخريف أو إلى نزول الراتب. وإذا كان له مثلا مكافأة سنوية تمنحها الشركة، قال مثلا إلى صرف المكافآت سنوية من الشركة، هذا عند الشافعية لا يجوز. وعن ابن عباس بسند صحيح أنه قال لا تبع إلى الحصاد ولا إلى الدياش، وإسناده صحيح. وعند الإمام أحمد ومالك وكثير من أهل العلم يجوز التوقيت بماذا يتفاوت ويختلف اختلافا كبيرا، مثل الخريف مثلا وقت معروف يتقدم قليل أو يتأخر قليل، الراتب يتقدم قليل أو يتأخر قليل، يجوز عند الحنابلة والمالكية وغيرهم يجوز التوقيت بمثل هذا، لأنه إن كان غير مضبوط ضبطا جدا لكن التفاوت فيه يسير، التقدم أو التأخر الذي يحصل فيه يسير موتفر، والجهالة اليسيرة في البيوع موتفرة. وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، شروط المسلم فيه أن يكون مما يتوفر ويوجد عند حلول الأجل، فلا يصح السلم في مادة أو في سلعة لا توجد عند حلول المدة المتفق عليها، ولا يشترط أن يكون السلم موجودا، لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا عند كتابة العقد أو عند يعني عند عقد السلم، لا يشترط. اشتريت سلعة من بائع سلم والسلعة غير موجودة عنده ولا شيء، سيوردها من استراليا ولا من اليابان ولا من الصين، جايز عند الجمهور خلافا للأحناف، لأنهم يشترطون أن تكون سلعة موجودة في الأسواق من العقد إلى التسليم، وعند الجمهور لا يشترط أن تكون سلعة موجودة عند الشخص ولا حتى في الأسواق وقت العقد، لكن يشترط أن تكون موجودة وقت التسليم في الغالب، غالبا تكون موجودة. وعلى هذا فلا يصح السلم في رطب في الشتاء، لأن الرطب لا يوجد في الشتاء، أسلم إليه في رطب سلمها وقت الشتاء، الشتاء ما في رطب، لا يصح السلم لأن هذه المادة أو هذه السلعة لا توجد غالبا في هذا الوقت. لا يصح السلم مثلا في عنب في وقت يعني إلى مدة لا يوجد فيها العنب، وهكذا أي سلعة لا يصح السلم فيها إذا كان وقت التسليم لا توجد هذه السلعة غالبا. وأن يذكر موضع قبضه، من الشروط أيضا أن يذكر موضع التسليم، تسليم البضاعة، أين يكون التسليم، هل يكون التسليم مثلا في ميناء المكلا أو يكون التسليم في الشهر. إذا كانت السلعة والبضاعة مما يحتاج في نقله إلى مؤنة وكلفة فلا بد من بيان موضع التسليم، لأن البائع سيدخل في حسابه تكلفة النقل والشحن، سيحسبه من ضمن السعر، فلا بد أن يذكر مكان تسليم البضاعة. إذا كان نقل البضاعة يكلف مبلغا من المال، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق. يشترط في السلم تسليم رأس المال في المجلس، لا يجوز التفرق قبل تسليم رأس المال. وإذا اشترط البائع أو المشتري أن يكون تسليم رأس المال بعد شهر أو بعد أسبوع فهذا العقد لا يجوز عند الأئمة الأربعة. وإذا لم يشترط ذلك تأخر تسليم رأس المال يوم أو يومين أو ثلاثة فعند الجمهور لا يجوز، التصرف قبل تسليم رأس المال، وعند مالك يجوز التأخر يوم أو يومين أو ثلاثة، بشرط أن لا يكون ذلك شرطا في العقد، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. عند الجمهور لا يجوز أن يكون في عقد السلم خيار شرط. نعم يثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع مثل باقي البيوع، أما خيار الشرط فلا يدخل فيه لأنه يشترط في السلم تسليم رأس المال ما يشترط في الصرف، وكذلك لا يدخل خيار الشرط كما لا يدخل الصرف. لا يجوز أن تأخذ ذهب وتقول لي الخيار ثلاث أيام، اشتري ذهب وتقول هذا بشيل له شور وقول. يجوز في الذهب شور وقول ولا في الفضة ولا في الصرف، تصرف 1000 سعودي ب53 يمني شور وقول يجوز، لابد فيه من التقابض، لا يدخله خيار الشرط. كذلك السلم أيضا لا يدخله خيار الشرط، لكن يثبت فيه خيار المجلس، فالبايع والمشتري فسخ العقد ما دام في المجلس، إذا تفرقا لزم البيع. قال الشيخ رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. الدين هو جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، والأصل في جواز الرهن. قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير لأهله، لم يفتكه حتى مات. وأجمعت الأمة على جواز الرهن، والرهن من وثائق الديون، جعلت الشريعة الإسلامية للدين عدة وثائق، منها الشهادة خوفا من الإنكار والجحود، ومنها الرهن والضمان خوفا من الإفلاس والإعسار. وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. لا يجوز رهن الكلاب البوليسية، الكلاب المدربة على الصيد، أنه لا يجوز بيعها، فلا فائدة من رهنها، لأن الرهن يراد منه أن يباع المرهون عند حلول الأجل وتعذر الوفاء. ولا يجوز رهن آلات له، لا يجوز رهن ما لا يملك ابن آدم ولم يؤذن له فيه، ولا يجوز رهن الخمر مثلا والمخدرات وغيرها مما لا يجوز بيعه. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. المراد بقوله إذا استقر ثبوتها في الذمة أن يكون الدين لازما أو آيلا إلى اللزوم. يشترط في المذهب أن يكون الدين إما لازم وإما يؤول إلى اللزوم. الدين اللازم مثل ثمن السلعة قبل قبضها، والآيل إلى اللزوم مثل ثمن السلعة في مدة الخيار، إن مدة الخيار الدين فيها غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم، انتهت مدة الخيار لم يحصل فسخ، سيتحول الدين من دين غير لازم إلى دين لازم. والراجح أن الرهن يجوز على الديون المستقرة في الذمة وغيرها، ويجوز قبل ثبوت الدين في الذمة وبعد ثبوت الدين في الذمة. عند الشافعية لا يجوز أن تقول خذ هذا الرهن ويعطيني 100,000، لابد أن تأخذ أولا 100,000 تقبضها وتصير دينا في ذمتك ثم ترهن. إذا قدمت الرهن على الدين لا يجوز. وذهب المالكية وغيرهم إلى جواز أن يتقدم الرهن على الدين، وعده أن يعطيه 100,000، أعطاه رهنا فيها قبل أن يقبضها جائز، أو أعطاه رهنا مقدما، قال هذا رهن إذا أتاك فلان من طريقي أو من طرفي فأعطيني 100,000، وهذا رهن فيها، فهذا جائز على الراجح. والمرهون قد يكون عقارا وقد يكون منقولا، وقد يكون المرهون هو نفس السلع اشترى ثلاجة بالتبسيط ورهنها عند البائع، لا يستلمها حتى يسلم جميع النقصات، هذا جائز. يجوز رهن السلعة في الثمن إذا كان الثمن دينا وطلب البائع رهنا، يجوز أن يرهنه نفس السلعة، فهو ما تتعامل به البنوك الإسلامية، تبيع سلع دينا وترهنها عندها، لا يستلمها المشتري حتى يسلم جميع الأقساط. ويمكن أن يكون المرهون نقدا مبلغا من المال، كما لو اشترى سلعة دينا ووضع مبلغا من المال عند البائع ضمان، هذا الضمان معناه رهن، إذا لم يسدد الأقساط سيأخذ البائع من هذا المبلغ المرهون عنده. كذلك في الإجارة، إذا استأجر عمارة مثلا لمدة سنة سيأخذ المؤجر مبلغا من المال يكون تحت يده كضمان، هذا الضمان معناه رهن، إذا عجز المستأجر عن دفع الأجرة الدورية الشهرية فإنه سيأخذ من المبلغ الذي عنده أجرته ويرد الباقي إذا كان هناك زائد عن الأجرة. فممكن أن يكون الرهن عقار، ويمكن أن يكون منقول، ويمكن أن يكون السلعة نفسها، ويمكن أن يكون مبلغا من المال. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. عند الشافعية الرهن قبل القبض يعتبر عقدا جائزا، للراهن أن يرجع فيه متى شاء، بعد القبض يعتبر عقدا لازما، ليس له أن يرجع فيه بعد أن يقبضه للمرتهن. استدل على ذلك بقوله تعالى فرهان مقبوضة. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الرهن يلزم بمجرد العقد سواء حصل إقباض أم لا، وهذا القول الثاني أقرب، لأنه لا فائدة في الرهن إذا كان الرهن له حق الرجوع فيه. أعطيته 100,000 ورهنني سيارة وقال سأرسل لك المفاتيح مع العامل مثلا، بعدما استلم المبلغ قال رجعت في الرهن، ما فائدة التوثق بالرهن؟ رجعت في الرهن على مذهب الشافعية، الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأنا لم أقبض بعد لي أن أرجع، أنا ما أعطيته المبلغ إلا بالرهن. صحيح أن الرهن يلزم بمجرد العقد سواء قبضه المرتهن أم لم يقبضه، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. معنى هذا أن يد المرتهن يد أمانة، فلا يضمن العين المرهونة إذا سلفت إلا إذا تعدى فيها أو فرط في حفظها وسلفت، فهنا يلزمه ضمانه، أما إذا سلفت بدون تعدي ولا تفريط فليس عليه ضمان. رهنه مثلا ناقة فماتت، ليس عليه شيء ولا يسقط من الدين شيء. رهنه سيارة فسرقت من غير تعدي ولا تفريط، لا يسقط من الدين شيء ولا يلزمه ضمان هذه السيارة ولا تسليم قيمتها. وهكذا إذا رهنه مثلا طعاما مثلا أو رهنه ثيابا أو نحوها، أشد حريق في البيت احترقت وتلفت، لا يلزم المرتهن ضمانها لأنه لم يعدي ولم يفرط، كان هذا الحريق لم ينشأ عن تفريط أو تعدي، ولا يسقط من الدين شيء، فيد المرتهن يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، كان 1,000,000 ريال رهن فيها سيارة سلم 999,000 باقي 1,000، تبقى السيارة رهن حتى يسلم 1,000، لا يفتك الرهن إلا بتسليم كل المبلغ، ما بقي من الدين درهم واحد تبقى العين المرهونة كما هي، لأن هذه العين المرهونة وثيقة بالدين ووثيقة بكل جزء من أجزاء الدين، فلا يفتك الرهن إلا بتسليم جميع المبلغ. ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إذا كان هذا الرهن مقابل دين، والانتفاع بالرهن الذي يكون في مقابلة الدين من الربا، هو داخل في القاعدة المعروفة عند الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا. وله صور متعددة، اقترض 100,000 فرهن أرضا زراعية فأخذها المرتهن وعمل فيها لمدة 2 أو 3 سنوات أو 4 أو 5 ويأخذ غلتها له، لا يستفيد منها مالكها شيئا، هذا داخل في قرض جر نفعا فهو ربا. فالمقرض هنا الدائن استفاد بالقرض الذي قدمه للمحتاج إليه أنه استفاد من غلة الأرض مدة 2 أو 3 أو 4. ومن ذلك أيضا لو طلب مبلغا من المال دينا ورهن عمارة فأخذها المقرض المرتهن وأجرها وأخذ أجرتها لمدة 2 أو 3 أو 4، فهذا أيضا قرض جر منفعة فهو ربا. وهكذا لو رهنه سيارة مقابل دين لا يجوز له أن يستعملها، لا يجوز للمرهن أن يستعمل العين المرهونة التي تكون في مقابلة القرض، لأن القرض عقد إرفاق، وإذا أخذ أجرة العمارة أو أجرة الأرض الزراعية أو غلتها أو استفاد منفعة السيارة أو استفاد منفعة البيت للسكنة، فقد استفاد من القرض الذي قدمه ابتغاء وجه الله، لم يصبح القرض الآن ابتغاء وجه الله، إنما أصبح ابتغاء الأجرة أو ابتغاء الغلة أو ابتغاء الانتفاع بالسيارة أو الانتفاع بالسكن، فلم خرج عن كونه قرض وعقد إرفاق إلى موضع استثمار وعقد تجارة، لا يجوز وهو من الربا، لأن المقرض لا يجوز له أن يأخذ زيادة على قرضه، لا زيادة حسية ولا معنوية. ولهذا في الأثر الصحيح أن رجلا أقرض آخر 20 درهما وكان يهدي له سمكا وكان سماكا، كان يهدي له سمكا، كان إذا أهدى له شيئا باعه، فبلغ ثمن الهدايا 13 درهما، فسأل ابن عباس قال لك 7 دراهم، أخذت 13 درهم فقالت 7 دراهم فقط. وقال أحد الصحابة لأحد التابعين في المدينة إنك في أرض الربا فيها فاش، فإذا أعطيت أحدا قرضا فأهدى لك لا تأخذ الهدية، الهدية هذا عرف سائد عندهم أن من أعطى قرضا على المقترض أن يرد شيئا، إذا صار هذا عادة مضطردة وعرف شيئا لا يجوز، أما إذا لم يكن هناك عرف سائد ولا عادة مضطردة ورد المقترض للمقترض أكثر مما أخذ فهو جائز. فإذا يحرم رد أكثر من القرض إذا كان هذا بشرط أو عرف، إذا أعطاه 100,000 بشرط أن يرد 100,000 وجوال هذا لا يجوز، وإذا لم يشترط عليه ذلك لكن عرف المنطقة أن الذي يأخذ 100,000 لابد يرد 100,000 10 أو يرد 100,000 هدية، وإذا ما ردها فهو عيب عند الناس، هذا لا يجوز أخذها لأنها هكذا صارت الشرط المعروف شرطا المشروط شرطا الثابت بالعرف الثابت بالنص. وكثير من الناس ينتفعون بالرهن في الأرياف، يأخذون أرض زراعية رهن ويأخذها المرتهن ويعمل فيها ما شاء الله أن يعمل، ويأتي المدين المقترض يقول خذ فلوسك وهات الأرض، يقول لا خلها عندك، لأنه يستفيد الأرض أكثر من الدين، هذا الأرض رهن 100,000 وهو يدخل من الأرض سنويا 1,000,000، وهذا يبغى يرد له 100,000 حقه ويأخذ الأرض، لا خلها عندك عرفت محتاج، الأولاد محتاجين. لا يجوز. أيضا موجود هنا في حضرموت قديما ما يسمى ببيع العهدة، وهو أيضا رهن وحيلة على الربا. صورة بيع العهدة، يسمى هذا البيع، يسمى بيع العهدة، ويسمى بيع الأمانة، ويسمى بيع الوفاء. صورة بيع العهدة، أنا مثلا احتجت 100,000 دين، فآتي إلى زيد بن الناس وقل أريد دين 100,000، قل خلاص بيع لي البيت ب100,000، البيت 3,000,000، اشتري مني ب100,000 عهدة، بيع لي البيت ب100,000 عهدة. والشرط في العهدة أن البائع الذي باع البيت أنا متى ما دفعت 100,000 يرجع البيت إلي مرة ثانية، فإن سلمت المبلغ حقه يرد لي البيت حقي في مدة، يعني لا يجوز لي أن أعطيه المبلغ قبل سنة، أكتبه في الوثيقة وباع فلان بيته الفلاني وكاين بحافة فلان حده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لفلان بن فلان على سبيل العهدة المتعامل به في الديار في المحاكم الحضرمية، محاكم حضرموت أو في الديار في البلاد الحضرمية أو كذا. والشرط في ذلك أنه متى أقبل البائع المشتري الثمن الذي دفعه رد المشتري عليه البيع بالثمن المذكور، ولا يحق للبائع أن يرد الثمن قبل مرور سنة. ممنوع تجيب الفلوس وتقول له امسك فلوسك وهات البيت، من بعد سنة تعال كل شيء تخليه ينتفع بالبيت سنة، هو البيت ينتفع بالسكنة أو بكرة يكريه يجره للناس يستفيد. هذا الذي سموه بيع العهدة هو في الحقيقة قرض جر منفعة، ليس هناك أصلا بيع. أعظم آثار البيع تملك البائع للثمن، تملك المشتري السلعة للمبيع، هذا ما في تملك. المشتري الذي اشترى البيت ما تملكه، متى ما جبت له الفلوس بيرد لك، إذن هو ما ملكه أصلا، وإنما أخذه عند الرهن يستفيد منه. سمينا هذا الرهن بيعا من أجل التفاعل على الربا. الشافعية لأنه عندهم ما يجوز الانتفاع بالرهن. وكثير من الناس لا تسمح نفوسهم بإعطاء قرض أبدا وسلاما بدون فوائد، يذهبون يبحثون عن غطاء للفايدة. هذا الغطاء قد يكون بيع العهدة، وقد يكون بيع العينة، وقد يكون تورق، قد يكون هناك حيل كثيرة من أجل ستر الربا. وهذا البيع بيع العهدة أول ما ظهر في بخارى، وأول من كتب فيه الأحناف، كتب متأخرو الأحناف في هذا البيع بيع الأمانة أو بيع الوفاء، وقالوا هذا يعني جائز، بيعهم الشافعية وبعض المذاهب الأخرى. طبعا هو عقد ظهر متأخرا لم يتكلم فيه الأئمة المتقدمون، أنه ظهر في الأعصار الأخيرة. والصواب أن هذا البيع العهدة وبيع الأمانة لا يجوز، وهو صورة من صور الربا. وكثير من علماء وفقهاء حضرموت يفتون بجوازه، وكانت المحاكم في حضرموت الساحل والدخل تتعامل به، وهناك كتب مؤلفة في جواز بيع العهدة. والصواب والمعتمد في المذهب تحريم بيع العهدة، نص ابن حجر الهيثمي على تحريم بيع العهدة، وأنكر على علماء وفقهاء حضرموت تجويزهم هذا النوع من المعاملة. هذا مخالف لقواعد المذهب، مخالف لقواعد الشريعة أيضا. كيف يبيع الشخص سلعة ولا يملكها المشتري، وإنما تبقى عنده عهدة؟ وهم يسمونه بيع العهدة، يعني الدار عندك عهدة ما هي ملكك، فإيش من بيع هذا الذي لا يملك المشتري فيه السلعة ولا يحق له التصرف فيها. قال الشيخ رحمه الله: والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون. الحجر معناه المنع من التصرف في المال، وهو نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليه وحجر لمصلحة الغير. الحجر لمصلحة المحجور عليه من أنت التي هي الحجر على الصبي، محجور عليه التصرفات المالية لأنه لا يفهم مصلحته فقد يضيع أمواله، محجور عليه التصرفات المالية. لكن أجاز الحنابلة وغيرهم بيع وشراء الصبي فيما جرت به العادة في الأمور التافهة. والمجنون محجور عليه أيضا لمصلحة نفسه، لأننا لو سلطناه على ماله وأعطيناه حق التصرف المال تصرف يتلف ماله وهو لا يشعر. السفيه المبذر لماله، ويحصل السفة هو لما قال السفيه المبذر لماله كأنه فسر السفة. من هو السفيه؟ السفيه هو المبذر لماله. التبذير يحصل بإنفاق المال في الحرام، هذا يعني من أسباب السفة. إحياء ليلة ساهرة بمئتين ألف، هذا لون من ألوان السفة. كذلك يحصل السفة باحتمال الغبن الفاحش في المعاملة بما لا يحتمله الناس في العادة. السيارة مثلا، هذا النوع من السيارات الناس يشترونه بمليون ويشترون مليون بثلاثة مليون، هذا مبذر لا يفهم السوق ولا يعرف الأسعار، يغبن في البيع غبنا فاحشا، هذا يحجر عليه، يمنع أولاده أو إخوانه أو غيرهم من أقاربه من يقعون على قضية حجر، لأنه لو ترك بهذا الشكل سيضيع كل المال. يشتري السلع بأكثر من ثمنها المعروف، يزيد زيادة لا يزيدها الناس في العادة أو في العرف. ومن أسباب السفة إتلاف المال، يأخذ الفلوس يقطعها، هذا أيضا سفيه يحجر عليه. بعض الناس عنده مثل الحالة يقطع الفلوس، ولكن هو عاقل تكلم معك وكذا، قلت له قطع الفلوس يقطعها. يذكرون عن أحد من الناس مثل هذا، استلم الراتب قلنا له يلا قطعنا الفلوس يسووا كذا وهو يقطع حق من شرد راتبه كله يقطع. المفلس الذي ارتكبته الديون، الذي ارتكبته الديون، هذا تفسير للمفلس. من هو المفلس؟ المفلس هو الذي عليه ديون حالة أكثر من ماله، ديون التي عليه أكثر من الأموال التي عنده، هذا يحجر عليه لمصلحة الغير، مصلحة الغرمة، وليس من أجل مصلحته هو، من أجل مصلحة الآخرين. يحجر عليه ويمنع من التصرفات في المال، ويباع أملاكه العقارات والمنقولات وتسدد ديون الغرماء. ومن الطرائف أن رجلا حجر عليه القاضي بالسفه أو بالفلس، وكانوا في ذلك الزمان إذا حجروا الآخر كان ما في إعلانات، ما في جرائد ولا صحف من أجل أن يقال إعلان حجر القاضي على فلان من فلان في أي حفل أحد معاملته، ولا ما في، كان ولا في نشرات أخبار ولا في، كان يخرجون بالشخص هذا إلى السوق يركبونه على حمار واحد يخوف ويضرب قبل ويقول حجر القاضي فلان على فلان ثم فلان، فلا أحد يبيعه ولا أحد يعمل يأجره ولا يستأجر منه ولا يشتري ولا يبيع ولا ولا. حصل أن أحد الناس حجر عليه القاضي وأخرج معه فرمانا، يسمونه فرمان هذا اللي يخرج، فجعل يطوف في السوق ويقول فلان هذا حجر، انظروا هذا فلان حجر عليه القاضي فلاني، ولا تبيعوه ولا تعاملوه ولا، ويدور في السوق. بعدما انتهى من المهمة نظر إلى هذا المحجور عليه، قال أعطني الأجرة. قال في ماذا كنا منذ اليوم؟ من الصبح الطرب لحد يأجره ولحد يستأجر منه ولحد يبيع له، دعين بغت مني أجرة عند القاضي خلي أعطي الأجرة. والمريض فيما زاد على الثلث، المريض مرضا مخوفا يخاف عليه منه الموت، يحجر عليه فيما زاد على الثلث، له أن يتصرف في حدود الثلث، يوصي في حدود الثلث، ما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل. ولا تجوز أيضا الوصية لوارث، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولا يجوز أيضا أن يقصد الموصي بالوصية الإضرار للورثة، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لا يجوز له أن يوصي لبعض الورثة للإضرار بالآخرين، أو يزيد على الثلث للإضرار بالورثة، أو يوصي وصية القصد منها الإضرار بالورثة، هذا لا يجوز. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة، وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. الراجح بالنسبة للصبي أن تصرفه فيما جرت به العادة من البيع والشراء، اشتري مثلا خبز، اشتري فاطس نعمان، اشتري مصو، جيد جرت العادة به. وأما ما لم تجري به العادة، باع سيارة حق والده ما يجوز، باطل. باع القطع حقهم ما يجوز إذا كان هو صبي لم يبلغ. وأما الأشياء التافهة، اشترى مثلا شيء جرت العادة به فهذا جائز. فتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. المفلس الذي عليه ديون الآخرين يجوز له أن يشتري في الذمة، اشترى مثلا كيس رزدين جائز، لأن الحجر من أجل أن لا يخرج شيء من ماله، وإذا اشترى في الذمة لن يخرج شيء من المال، هو إلا سيضيف هذا الكيس في الحجر، فيجوز له أن يتصرف في الذمة دون أعيان ماله. إذا باع مثلا سيارة حقه ذمة بطل بعد الحجر، يعني هذا السيارة محجور عليها لمصلحة الغرماء، أعيان ماله المحجور عليها لا يصح له أن يتصرف فيها. وأما تصرفه في الذمة فهو جائز. باع سلما، أسلم إليه شخص من الناس مليون في توريد تمور سعودية صفتها كذا وكذا، جائز، هذا بيع في الذمة. أو اشترى في الذمة، اشترى الراشن دين، جائز تصرفه في الذمة جائز. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، تصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للأسئلة. تفضل. والأرض رهنة، إذا اجتهدتم في السؤال عن ورثته وعن أقاربه وعصبته وكذا، ستجدون أحد منهم وسيكون عندهم طرف من أخباره، وإذا كان مثلا تعذر معرفته فأخذوا المبلغ الذي لكم، والزايد هذا ما زاد عن الدين تصدقوا به بنية أن يكون له، والدين مكانه في ذمته، الدين كم الذي عليه، ولا يعرفون كم الدين الذي على صاحبهم أيضا. صحيح الناس متعارفين على هذا وما حد ينبههم، وأصلا الصوفية لا يكادون ينبهون أحد، ما يتكلمون في الحرام، يتكلمون في الحلال، الحرام ما يتكلمون فيه، ولا يحبوا ينكروا على أحد، ولا ينكروا المخالفات والمنكرات، ما ينكرونها، بس يسووا بس يتكلموا عن حقائق لا إله إلا الله، وعن الشفاء القلوب، وعن الأخوة، وعن كان السيد محسن بن نمية الله يرحمه يدرس فقه، وكان يحضر واحد تاجر مواظب على الدرس، كانه يتعامل بالربا، معروف مشهور عند الناس انه يتعامل بالربا، وهو من المحبين للسيد محسن بن نمي ومن المواظبين على درس الفقه. فذاك اليوم وصلوا الى باب الربا، قال الطالب اللي يقرا على السيد بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله باب الربا، قال اللي يشد على أخوك يشد عليه، قال لك كيف يزيد محسن تشد على نحن باب الربا، قال اللي يشد على أخوك عبور عليه، كيف قال نسوي هذا رجال صاحبنا ومشد فينا ومواظب على الدرس، ما عبالنا كده بس وقت على الربا باب السلم فمشكلة الصوفية ما ينكرون، يتركون الناس في الأخطاء في المخالفات، إذا سلمت لهم الشمة والجاه فخلاص كل شيء تمام. فهذا المسألة الله أعلم، يعني هو الآن الدين مش معروف، حتى نقول لكم مثلا خذوا مقدار الدين والباقي اجعلوها صدقة أو اجعلوها مثلا أو اعملوا فيها وخذوا أجرة عملكم والباقي تصدقوا به، تقريبا أحسن يعني حل في هذا أن تأخذوا بمقدار عملكم في الأرض كعمال أجرة العمل، ما زاد عن الأجرة إذا كان هناك، يعني إذا كانت الأرض تضحل أكثر من أجرة العمال فالزايد هذا تصدقوا به لصاحبه، طالما أن الدين غير معروف كم هو. الله أعلم. سؤال أخير السيد، ألغي الآن، كان معمول به، كانت المحاكم تقر، كان المجلس الأعلى للقضاء في حضرموت الساحل تعامل به، السلام جايز. أيوة، إجراء العقود، عقود البيوع وغيرها بوسائل الاتصال الحديثة جائز، بحثه مجمع الفقه الإسلامي وغيره وتوصلوا فيه إلى أن هذه الوسائل التليفون والإنترنت والتليكس والفاكس يجوز إجراء العقود من خلال هذه الوسائل، وتقوم هذه الوسائل مقام القبول إيجاب والقبول، ويكون فيها ما يتعلق بأحكام البيع من خيار المجلس وغيره. يصح السلم مثلا عبر الانترنت أو عبر الفاكس، ترسل الشركة مواصفات السلع والمواد التي عندها، إذا رغب المشتري في شراء هذه السلع وهذه المواد يرسل المبلغ على حساب الشركة أو يودعه في حساب الشركة، ويكون بذلك يعني حصل تسليم رأس المال في المجلس، ويتفق معهم على موعد التسليم وعلى المواصفات، إذا كان عنده مثلا شروط أخرى في المواصفات يضيفها، يتفقوا على موعد التسليم وعلى مكان التسليم وعلى، ويرسل لهم ورقة فاكس في الموافقة أو يرسل لهم في الانترنت يكتب لهم موافقة ويحط المبلغ في حساب الشركة، فهذا جائز. جائز الآن كثير من الشركات العالمية وكذا، يعني معظم البيوع تجري من خلال اتصالات الحديثة الانترنت. كيف يمكن الشهود أن يشهدوا على على على يعني ورقة من اليدين وورقة من اليمين؟ ممكن يشهدوا على جزء من البيع بس، يعني يشهدوا أن هذا الشركة كتبت هذه الورقة، وكانوا يعني ما هو ما له أهمية كبيرة للإشهاد في هذا المعاملات في هذا الصورة، يكفي ويكفي مثلا خصم الشركة رمز الشركة، وفي هناك أشياء أخرى يعني تقوم مقام الشهادة، في أشياء تقوم مقام الشهادة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.